أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما الصورة الثالثة وهي صورة ما إذا كان دليل الأصل الترخيصي النافي للتكليف دليلا ظنيا من قبيل خبر الواحد مثلا، فحينئذ في هذه الصورة النتيجة تكون واحدة على كلا القولين، سواء قلنا بالحجية يعني حجية خبر الواحد، أم قلنا بمنجزية العلم الإجمالي. فعلى كلا القولين يجب العمل بمفاد الرواية الإلزامية المثبتة للتكليف. مثلا إذا دلت الرواية على نجاسة الحديد، هنا يجب العمل بمفاد هذه الرواية، ولا أثر للأصل العملي الذي يرخص وينفي التكليف، والذي هو في المثال عبارة عن أصالة الطهارة مثلا، لا أثر لهذا الأصل، بل يجب العمل بمفاد الرواية على كلا القولين، سواء قلنا بحجية خبر الواحد أم قلنا بمنجزية العلم الإجمالي. وذلك أما على القول بحجية خبر الواحد فواضح، باعتبار أن دليل الأصل الترخيصي الذي ينفي التكليف يعني ينفي نجاسة الحديد في المثال، دليل هذا الأصل الذي هو عبارة عن أصالة الطهارة فرضناه دليلا ظنيا، وهذا الدليل الظني حجة يعني خبر واحد مثلا، وخبر الواحد حجة بأننا نتكلم على القول بالحجية. فعندنا حجتان، من جهة رواية حجة تدل على نجاسة الحديد، من جهة أخرى رواية أخرى حجة أيضا تدل على صالة الطهارة، تدل على طهارة الحديد ظاهرا، وكلتاهما حجة لأننا نتكلم على القول بالحجية. لكن الرواية التي تدل على نجاسة الحديد أخص من الرواية التي تدل على أصالة الطهارة. الرواية الإلزامية التي تثبت التكليف تكون أخص من الرواية التي هي دليل الأصل الترخيصي النافي للتكليف، فإن دليل الأصل الترخيصي ينفي التكليف في كل مورد، ينفي مثلا دليل أصالة الطهارة ينفي النجاسة ويثبت الطهارة ظاهرا في كل شيء يشك في نجاسته، سواء كان حديدا أو هرة أو دما أو أي شيء آخر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذا دليل الأصل الترخيصي، فيشمل الحديد ويشمل غير الحديد. بينما الرواية الإلزامية المثبتة للتكليف أخص، دلت على نجاسة الحديد بالخصوص، فهذه الرواية تخصص دليل الأصل وتتقدم عليه بالتخصيص. هذا على القول بحجية خبر الواحد. إذن يجب العمل بمفاد الرواية الإلزامية. وأما على القول بالمنجزية فأيضا يجب العمل بمفاد الرواية، وذلك لأن هذه الرواية الإلزامية المثبتة للتكليف هي طرف من أطراف العلم الإجمالي الذي ذكرناه في الدليل العقلي، العلم الإجمالي الثالث من تلك العلوم. فعلى القول بمنجزية هذا العلم يجب الاحتياط في جميع أطراف هذا العلم، أي في جميع موارد الروايات الإلزامية المثبتة للتكليف والتي منها هذه الرواية. فيجب الأخذ والعمل بهذه الرواية لا من باب أنها حجة، بل من باب الاحتياط، من باب جريان أصالة الاشتغال العقلية. فأيضا رجعنا إلى نفس النتيجة، وهي وجوب العمل بمفاد الرواية. وأما دليل الأصل الذي ينفي التكليف، هذا الدليل كان دليلا ظنيا مثل رواية خبر واحد، ليس حجة، لأننا نتكلم على القول بمنجزية العلم الإجمالي لا على القول بالحجية. هذه الرواية التي هي دليل الأصل النافي للتكليف لم تثبت حجيتها حسب الفرض، بما أنها خبر واحد لم تثبت حجيتها. حال دليل الأصل حال سائر أخبار الآحاد النافية للتكليف، من حيث أنها ليست حجة ولا يمكن التعويل عليها بناء على القول بالمنجزية، لأن القول بالمنجزية يوجب العمل بماذا؟ بالروايات الدالة على التكاليف، لأنها هي أطراف العلم الإجمالي. أما الروايات النافية للتكاليف لا يجب العمل بها. بأي ملاك يجب العمل بها؟ ليست أطرافا لعلم إجمالي بالتكليف حتى يكون هذا العلم منجزا. فكما أن خبر الواحد الذي ينفي التكليف نفيا واقعيا ويدل على الترخيص الواقعي لا أثر له ولا يمكن التعويل عليه، لماذا؟ لأنه لم تثبت حجيته حسب الفرض. كما أن خبر الواحد الذي ينفي التكليف نفيا واقعيا، مثلا خبر الواحد الذي يدل على عدم وجوب صلاة الجمعة مثلا، هذا الخبر ليس حجة حسب الفرض، لأننا فرضنا أن خبر الواحد ليس حجة. خب، كذلك هنا هذا الخبر وهو دليل أصالة الطهارة أيضا ينفي التكليف نفيا ظاهريا. خب ماكو فرق، لا فرق بين خبر الواحد الذي ينفي التكليف نفيا واقعيا ويدل على الترخيص الواقعي، وبين خبر الواحد الذي ينفي التكليف نفيا ظاهريا ويدل على الترخيص الظاهري وهو دليل أصالة الطهارة، لا فرق بينهما. فقط الفرق هو أنه الأول ينفي التكليف نفيا واقعيا، الثاني ينفي التكليف نفيا ظاهريا. على كل حال كلاهما لم تثبت حجيته حسب الفرض، إذن فدليل الأصل لا أثر له هنا، فأصالة الاشتغال محكمة، فيجب العمل بمفاد الرواية إذن على كلا القولين، فالنتيجة واحدة في هذا الفرق في هذه الصورة. هذا تمام الكلام في الحالة الثانية من الحالات التي قد يبدو فيها الفرق العملي بين القول بالحجية والقول بمنجزية العلم الإجمالي. الحالة الثالثة من هذه الحالات هي أن يفرض أن الرواية الإلزامية الدالة على ثبوت التكليف يوجد في قبالها رواية أخرى نافية للتكليف ودالة على الترخيص، هذه حالة ثالثة. في الحالة الأولى من هذه الحالات فرضنا أن الرواية الإلزامية الدالة على التكليف يوجد في مقابلها أصل لفظي، يعني عموم أو إطلاق في دليل اجتهادي، هذه في الحالة. في الحالة الثانية فرضنا أن الرواية الإلزامية يوجد في مقابلها أصل عملي مرخص. الآن في هذه الحالة نفترض أن الرواية الإلزامية يوجد في مقابلها رواية أخرى تدل على الترخيص، كما إذا فرضنا مثلا أن الرواية دلت على وجوب صلاة الجمعة وفي مقابلها توجد أيضا رواية تدل على عدم وجوب صلاة الجمعة، هذه حالة ثالثة. في هذه الحالة أيضا يبدو الفرق العملي بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. كيف؟ وذلك أما على القول بالحجية فلأننا حينئذ نلتزم بأن كلتا الروايتين حجة، لأننا بنينا على القول بحجية خبر الواحد، هذا خبر واحد يدل على الوجوب وجوب صلاة الجمعة، وذاك هم خبر واحد يدل على عدم وجوب صلاة الجمعة، كل منهما في نفسه حجة من باب حجية خبر الواحد، وتعارضت الحجتان. خب، وحينئذ فإما أن تقدم إحداهما على الأخرى بالقرينية إن وجدت، إن كانت إحداهما قرينة على الأخرى فتقدم القرينة على ذي القرينة، وإلا فيلتزم بتساقطهما، هذا بناء على القول بالحجية. وأما على القول بمنجزية العلم الإجمالي الذي ذكر سابقا، بناء على هذا القول يجب الأخذ بالرواية الإلزامية المثبتة للتكليف التي تدل على وجوب صلاة الجمعة مثلا في هذا المثال، يجب الأخذ بتلك فقط، وذلك لأنها تلك الرواية طرف من أطراف العلم الإجمالي المنجز، العلم الإجمالي بوجود أحكام واقعية إلزامية في مجموع الروايات الدالة على الإلزام. فوجوب الأخذ بالرواية الإلزامية حينئذ ليس من باب كونها حجة، لا، خبر الواحد ليس حجة، هكذا فرضنا، وإنما وجوب الأخذ بمفادها من باب الاحتياط، من باب أصالة الاشتغال العقلية الجارية في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي المنجز. هذا بشأن الرواية الإلزامية. وأما الرواية المعارضة الدالة على الترخيص، الدالة على نفي التكليف، تلك الرواية ليست حجة في نفسها، بل أنا على القول بالمنجزين نتكلم، وليست مؤمنة أيضا. كي نرفع اليد بسببها عن أصالة الاشتغال، ليست مؤمنة. لماذا؟ لأنها ليست حجة، لم نبني على حجية خبر الواحد حتى تكون هذه الرواية حجة. فإذا لم تكن حجة إذن لا تؤمن، خب، فتجري أصالة الاشتغال. فالنتيجة اختلفت، على القول بالحجية تتعارض الروايتان وتتساقطان، أما على القول بالمنجزية يتعين الأخذ بالرواية الإلزامية. نعم، هناك وجه للقول بعدم الفرق بين القول بالحجية والقول بالمنجزية في هذه الحالة. هناك وجه لأن يقال إننا نلتزم في هذه الحالة بسقوط كلتا الروايتين وعدم الأخذ بشيء منهما على كلا القولين، سواء قلنا بالحجية أم قلنا بالمنجزية، على كلا القولين قد يقال نحن نلتزم بسقوط كلتا الروايتين حتى الرواية الإلزامية أيضا. وذلك أما على القول بالحجية واضح، كلتاهما حجة وتعارضتا فتسقطان معا، هذا واضح. وأما على القول بالمنجزية فأيضا لا يؤخذ بشيء من الروايتين. أما الرواية الترخيصية لا يؤخذ بها لأنها ليست حجة حسب الفرض، خبر الواحد ليس حجة فلا يؤخذ بها. والرواية الإلزامية أيضا لا يؤخذ بها. لماذا؟ لأنها وإن كانت طرفا من أطراف العلم الإجمالي المذكور، وهو العلم بوجود تكاليف في مجموع الروايات الإلزامية، وإن كانت طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي، إلا أن هذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الاحتياط والأخذ بالرواية الإلزامية التي تعارضها رواية ترخيصية. هذا العلم الإجمالي الثالث الذي تقدم، العلم الإجمالي الثالث الذي تمسك به صاحب الدليل العقلي، وهو العلم بوجود تكاليف في مجموع الروايات الإلزامية، هذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب العمل بالرواية الإلزامية التي تعارضها رواية ترخيصية. لماذا؟ وذلك لما قد يذكره القائلون بهذا القول الذين يستدلون بالدليل العقلي في المقام قد يذكرون هذه الدعوة، وهي دعوة انحلال هذا العلم الإجمالي بعلم إجمالي آخر يكون هو العلم الرابع بحسب أرقام العلوم الثلاثة السابقة، يكون هو علما إجماليا رابعا بعد تلك العلوم الإجمالية الثلاثة، وهو هذا العلم الإجمالي الرابع عبارة عن العلم بثبوت جملة من الأحكام والتكاليف في خصوص الروايات الإلزامية غير المبتلات بالمعارض. فهذا علم إجمالي أصغر من العلم الإجمالي الثالث الذي كان يستدل به القائل بالدليل العقلي. لماذا أصغر؟ لأن هذا العلم الإجمالي الثالث كان عبارة عن العلم بصدور جملة من الأحكام والتكاليف في مجموع الروايات الإلزامية الأعم من المبتلات بالمعارض وغير المبتلات بالمعارض. هذا العلم الإجمالي الثالث دائرته أعم من الروايات المبتلات بالمعارض والروايات غير المبتلات بالمعارض، بينما هذا العلم الإجمالي الرابع هو علم إجمالي بوجود جملة من الأحكام في الروايات الإلزامية غير المبتلات بالمعارض، فدائرته أقل، فلذا صار أصغر منه. فقد يدعى من قبل المستدل بالدليل العقلي قد يدعى انحلال العلم الإجمالي الثالث بسبب هذا العلم الإجمالي الرابع، فيما إذا ساعد وجدانه هذا القائل هذا المستدل إذا ساعد وجدانه على افتراض أن المقدار المعلوم إجمالا ثبوته من التكاليف في دائرة خصوص الروايات غير المبتلات بالمعارض لا يقل عن المقدار الذي يعلم إجمالا صدوره في دائرة مجموع الروايات. إذا ساعد وجدانه على هذا الافتراض حينئذ يتحقق شرط الانحلال. الشرط شرط الانحلال سابقا ذكرناه عبارة عن أن لا يقل المعلوم إجمالا بالعلم الرابع عن المعلوم إجمالا بالعلم الثالث. فإذا ادعى وجدانا هذه الدعوة حينئذ يتم هذا الوجه ويتحقق الانحلال، وحينئذ تخرج الروايات الإلزامية المبتلات بالمعارض تخرج عن كونها أطرافا لعلم إجمالي منجز، لأنه العلم الإجمالي الثالث انحل أجل مكان العلم الإجمالي الرابع وهو علم بالتكاليف في خصوص دائرة الروايات شنو غير المبتلات بالمعارض. أما فيما نحن فيه فقد فرضنا أن روايتنا مبتلات بالمعارض، والرواية المبتلات بالمعارض خرجت عن كونها طرفا من أطراف علم إجمالي منجز، بالتالي لا يجب الاحتياط في المقام، ولا يجب العمل بمفاد الرواية الإلزامية. هذا وجه قد يذكر لبيان أنه حتى في هذه الحالة النتيجة العملية بين القولين، بين القول بحجية خبر الواحد والقول بمنجزية، النتيجة واحدة، لا يوجد فرق، سواء قلنا بالحجية أم قلنا بالمنجزية، على كل حال كلتا الروايتين تسقطان ولا يجب العمل بشيء منهما. هذا تمام الكلام في الحالة الثالثة من الحالات التي قد يبدو الفرق فيها عملا بين القولين. خب، نحن إلى الآن استعرضنا حالات ثلاث، وفي هذه الحالات الثلاث كنا نفترض أن الرواية الإلزامية المثبتة للتكليف يوجد في مقابلها ما ينفي التكليف ويدل على الترخيص، إما من أصل لفظي أي عموم أو إطلاق في دليل اجتهادي كما في الحالة الأولى، وإما أصل عملي كما في الحالة الثانية، وإما رواية وخبر واحد كما في الحالة الثالثة. إلى الآن هكذا كنا نتكلم ونستعرض هذه الحالات، لكن فيما يلي من الحالات التي سوف نذكرها من الآن فما بعد، الرابعة والخامسة وغيرها، فيما يلي من الحالات نفترض أن الرواية الإلزامية المثبتة للتكليف يوجد في مقابلها ما يثبت التكليف أيضا، لا أنه يوجد في مقابلها ما ينفي التكليف ويدل على الترخيص، لا، يوجد في مقابلها أيضا ما يثبت التكليف، لكن المقابل يثبت تكليفا معاكسا للتكليف الذي تدل عليه هذه الرواية. مثلا هذه الرواية تدل على وجوب شيء وفي مقابلها يوجد ما يدل على حرمة ذلك الشيء، الحرمة أيضا تكليف لكن تكليف معاكس مغاير مباين. فيما يلي من الحالات هذا المقسم، مقسمنا هذا، أن تكون الرواية الإلزامية الدالة على التكليف يعارضها ويقابلها ما يدل على تكليف آخر مغاير لهذا التكليف. خب، إذن ندخل في استعراض سائر الحالات. الحالة الرابعة وهي أن يفرض أن هذه الرواية الإلزامية المثبتة للتكليف يوجد في مقابلها رواية أخرى مثبتة لتكليف آخر، كما إذا مثلا فرضنا أن الرواية الإلزامية دلت على وجوب صلاة الجمعة وفي مقابلها رواية أخرى تدل على حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فهل في هذه الحالة هل أن النتيجة العملية واحدة على كلا القولين، سواء قلنا بالحجية أم قلنا بالمنجزية، النتيجة واحدة أم لا؟ النتيجة تختلف بناء على أحد القولين عنها بناء على القول الآخر. من الواضح أنه بناء على القول بحجية خبر الواحد تكون كل واحدة من هاتين الروايتين حجة في نفسها، وحينئذ فيقع التعارض والتساقط، ولا بد حينئذ من الرجوع إلى المراجع الأخرى والقواعد الأخرى والأصول اللفظية أو العملية. فقد تقتضي تلك المراجع لزوم الإتيان بهذا العمل، وقد تقتضي لزوم تركه. هذا بناء على القول بالحجية. وأما بناء على القول بالمنجزية فحيث أن كل واحدة من هاتين الروايتين هي في نفسها طرف من أطراف العلم الإجمالي الذي ذكرناه في الدليل العقلي، يعني العلم الثالث، العلم الإجمالي الثالث، وهو العلم بثبوت تكاليف في دائرة الروايات المثبتة للتكاليف. كلتا الروايتين هنا مثبتة للتكليف، هذه تثبت الوجوب، هذه تثبت الحرمة، فكلتاهما طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. فهنا يختلف الأمر، بناء على أن نقول أن هذا العلم الإجمالي الثالث ينحال، هذا له نتيجة. بناء على أن نقول أنه لا ينحل بالعلم الرابع، فهذا ما سوف نوضحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.